حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك. لا إله إلا الله عظيم السماوات والأرض، لا إله إلا الله ملك السماوات والأرض، لا إله إلا الله نور السماوات والأرض، لا إله إلا الله إله السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول بعنايتك أمرنا يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت رب العالمين، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نستغفرك مما تبنا إليك منه ثم عدنا فيه. اللهم إنا نستغفرك مما تبنا إليك منه ثم عدنا فيه، ونستغفرك مما أردنا به وجهك فخالط قلوبنا ما قد علمت. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا، اللهم إنا نسألك أن ترحمنا. هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، اللهم ارحمنا برحمة من عندك تجلو أنوارها وظلمة الإساءة والعصيان. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعتق رقابنا في ليلتنا هذه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزى والدا عن ولد. اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله، ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره شهابيب الرحمات، واجعل قبره مد بصره يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الشهر شهر نصر وعز وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين المضطهدين في كل مكان، اللهم أنزل عليهم من الصبر والتمكين أضعاف ما أنزل عليهم من البلاء يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.